لا دهور ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بإذن الله عز وجل أسأل الله عونا وتوفيقا وتيسيرا من فضله لهذا البحث، بحث إلى الرفيق الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم الله عز وجل عليه رسالة والنعمة وكمال الدين، وظهرت جملة من المعالم لتوديع النبي صلى الله عليه وسلم وجملة من الإرهاصات قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم إذانا بهذا الحدث المهيب عليه الصلاة والسلام، خير بين زهرة الدنيا والرفيق الأعلى. فنبدأ بفضل الله عز وجل بإرهاصات موت النبي صلى الله عليه وسلم. والعبد إذا أراد الله عز وجل به خيرا ذكره دائما بالموت أكثر من ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكر في سعة من العيش إلا ضيقها، ولا ضيق من العيش إلا وسعها. حتى إذا انتهى مدته ومهلته في الدنيا واقترب من أجله، كان بين عينيه دائما الموت، الحقيقة التي ينتهي إليها وأن إلى ربك المنتهى، حتى يصير يعمل للآخرة وللقبر وفقط. يكاد يكون سبحان الله هذه الامتحانات التي تلتصق بالموت دافعة له لأن يحيا الآخرة حياة حقيقية، وخاصة أنه سينتقل إليها خلال دقائق. لما رب العزة تبارك وتعالى ذكر الخاصية التي أكرم بها عباده من الأنبياء قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، خصصناهم بخاصية كده إن هم دايما يذكروا الدار الآخرة. رب العزة تبارك وتعالى لما يكرم حد كده سبحان الله قبل بين يدي أجله تبص تلاقي حجم الدنيا تضال وحجم الآخرة كبير جدا جدا قبل ما يبقى فيها. فانتقل لموطن الآخرة حكما قبل أن ينتقل إليه حقيقة. فجملة من الإرهاصات كده سبحان الله خلي يتوب، يخلي الناس تسامحه ويقرب إلى الله عز وجل، تلاقي كده ناس تشوفها في منام يجي لها ربنا يحفينا وإياكو خبر كده، يعني سبحان الله لا مرض كذا لا مرض كذا، بيبقى نهايته في علم الناس الموت سبحان الله. يبقى يدي بين يديها حادثة فقد فلان وفلان، وقول ده أنا أولى. تهيئة ده بتخلي الإنسان ينقل قلبه نقلة شعورية حقيقية للموت فيعمل له. فما بالك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويوقن ويدفعه ذلك للتقوى. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بذكره لدار قد رأى من ما في النار ومن ما في الجنة. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ذلك لأن يكون أتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكن بين يدي الموت زاد ذلك زيادة ملحوظة شديدة. جعل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إرهاصات ليكرمه بالزيادة في موطن الآخرة. فمن هذه الإرهاصات أن الله عز وجل فتح له مكة. ودائما إذا حقق العبد هدفه ومراده تقول كده أنا سلمت الرسالة خلاص، علمت عيالي جوزتهم خلاص، ده إذانا بالكبر، إذانا ب اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك في الحيين منهم، بموت الوالدة، بنهاية الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عز وجل عليه مكة وتوافدت له الوفود، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم البعوث بداعية الإسلام. ولذلك قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كذلك من إرهاصات موت النبي صلى الله عليه وسلم التي قدم الله عز وجل له بها حجة الوداع. كأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة حين قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وعلى علي لا أحج بعد عامي هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينعى نفسه لأمته صلى الله عليه وسلم. وكذلك من هذه الإراصات المقدمات يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آية: اليوم أكملت لكم دينكم. تعلمون نزلت يوم الجمعة كما قال عمر في يوم إيه؟ في يوم عرفة في حجة الوداع، وليس بعد التمام إلا النقص، مادام أكملت خلاص تمت، ليس بعد التمام إلا النقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت هذه المقدمات غير الصريحة التي تلمح للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وللأمة بالثبات إذا ما مات نبيها صلى الله عليه وسلم ماذا أنتم صانعون، مقدمات منها أيضا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من وداع الأحياء ووداع الأموات. فوداع الأحياء حين كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي موته قبل اشتداد المرض، قبل دخول المرض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبهم كأنهم لهم ودع، فيقول: أنا فارة لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم ودع الأحياء، وكان يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم كأنما هو في الموطن الآخرة، أهو أنا شايف حوضي الآن، والله إني لأنظر إلى حوضي الآن. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودع بصورة خاصة أحبابه، والله يا معاذ إني لأحبك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض بذلك إلى معاذ فيقول مودعا له موصيا له حين دفعه إلى اليمن: يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، لشدة ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات وعرض صلى الله عليه وسلم لموته. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الأحياء وخص منهم بعض الأحباب، بل أنه صلى الله عليه وسلم كان يودع الأموات، بل وكان يعد نفسه بهم لاحق، أنه خلال ما شاء الله أن يكون هيبقى معهم هم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، يزور النبي صلى الله عليه وسلم القبور، ففي جوف الليل يوقظ مولاه أبا موهبة أبا مويهبة ويقول: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر الله لأهل هذا البقيع، فانطلق معي. فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم يا أهل المقابر. ثم يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع وينصرف كأنه مقبل صلى الله عليه وسلم عليهم، كأني سأكون منكم عليه الصلاة والسلام. بل وأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كذلك ذهب ليودع شهداء أحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عادة ما يزور شهداء أحد، ولكن بين يدي موته خرج النبي صلى الله عليه وسلم لهم مودعا، لهم صلى الله عليه وسلم زائرا، يرجو من الله عز وجل أن يجمعهم به في عرصات القيامة على الحوض، وفي الآخرة في مستقر رحمته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه أنه نتعود ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان في السنة العاشرة التي فيها موته 20 يوما، ومثل في 11 السنة، يعني خلاص حدودها بقى السنة العاشرة، النبي صلى الله عليه وسلم ضاعف الطاعة. ومن علامات العبد الصالح واقتراب أجله أن يضاعف له في الطاعة. واحدة كده سبحان الله، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله، فتح له كده باب خير قبل ما يموت، ألف كتب، عمل دورات، بنى مسجد قبل ما يموت سبحان الله، يعني انتظم على القيام، سرد الصيام. ويؤخذ منها أن الإنسان عند اقتراب أجله يزيد في الطاعة. فعرضه جبريل كذلك بالقرآن مرتين، ولذلك هو رأى فيها أمر موته. فلما جاءته سيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ذكر لها ذلك، إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي، فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك، عليه الصلاة والسلام. بل وأن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كثيرا، مع هذه الإرهاصات وهذا التلميح وهذه المقدمات، قام بالفعل بالتصريح، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي موته إعدادا للأمة، ماذا لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نساؤه، فقال لها: مرحبا بنيتي، عليه الصلاة والسلام، فأجلسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسارها فبكت، ثم سارها فضحكت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثها حديث السرار، سيدنا بيقول لها. فلما قام قلت لها: أخبريني بما سرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، السر له تقول. قالت: ما كنت أفشي سره صلى الله عليه وسلم، فلما توفى سألتها، فذكرت رضي الله عنها وأرضاها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من: لا أرى ذلك إلا أن اقترب أجلي، فاتق الله واصبري. وكذلك قال لها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ بل وفرح كما قلت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول أهله لحوقا به. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولقد أعد العلماء إشاعة خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، حين أشيع كذبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فتزعزع الصحابة وبكوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين موقف أنس بن النضر، يعني ما تحيون ما تصنعون بعد الحياة بعده صلى الله عليه وسلم، وتفرق الناس، اضطرب الصف المسلم جدا. ذكر المؤرخون أن هذه كانت من باب التقدمة لموت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعالجة النبي صلى الله عليه وسلم أمر موته، إشاعة موته لهم، وكيف يثبتون إذا كان هذا الخبر حقيقة، وتربية الله عز وجل لهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تربية ربانية بتهيئة نبوية، ماذا لو كان هذا الخبر حقيقة، وسيأتي إنك ميت وإنهم ميتون، وسيأتي كحقيقة. فإذا عالج الله عز وجل في كتابه العزيز ثم نبيه صلى الله عليه وسلم بين يدي حياته انتشار هذه الإشاعة، وضبط أنفس الصحابة وأقامهم على أنه هيجي يوم يبقى ده حقيقة، لم وإن كان التشجيع لم يفجعوا بسوء تصرف رد فعل غير أمثل، حين تأتي الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعدت روحه إلى الروح القدس. هذه كانت إرهاصات ومقدمات، بل وتصريح للنبي صلى الله عليه وسلم من أمر اقتراب أجله. ولكن بدأ المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم 29 من شهر صفر سنة 11، فكان يوم اثنين شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع وهو في الطريق أخذه صداع، وبدأت الحمى تتسرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعصب نبينا صلى الله عليه وسلم رأسه، وقال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حين قالت ورأساه، قال بل أنا ورأساه يا عائشة. وفي ذلك جواز أن يشتكي الإنسان ليس ضجرا من ربه تبارك وتعالى، ولكن ملتمسا العلاج والدعاء من الصالحين. صح، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الشكوى سبحان الله تكون الأصل لله، لكن قد يشتكي الإنسان للطبيب. يعني إحنا عندنا كلمة فعلا، الإمام أحمد لما ذهب إلى الطبيب فكان يضع يكره أن يشكو، فالطبيب يقول له ما تشتكي ما يرد، فقعد يحط له كده إيده على بطنه لغاية وهنا أسأل الله العافية، هنا أسأل الله العافية، حتى ما جاء على مكان الوجع قال هنا كيف فضل يقول أنا أحمد الله على العافية أحمد الله على العافية، حتى إذا جاء مكان الوجع قال هنا أسأل الله العافية. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك رجلان، ويدخل عليه الصحابة فيجدون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهتيجي هي الأحداث. والسيدة عائشة شكت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهاش عن الشكوى، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدلها الأمر، تبادل دعاء تبادل خدمة، بل أنا ورأساه. ولذلك يؤثر عن جملة من الصالحين زي عبد الله بن الزبير لما قال لأسماء وهي وجعة كيف أجد نجدك، قالت وجعة. فيجوز سبحان الله للعبد أن يذكر ما به من غير ضجر، وهو محتسب محتسب سبحان ربي عظيم. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد وجعا عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح في أدب في عرض الشكوى، وهو الأدب الذي ذكره أيوب في كتابه العزيز، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما نزل به من شدة المرض عده مس، وأراد أن يرزقه الله عز وجل كشف هذا المس، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مرضه سبحان الله، وخير من يؤدبنا بأدب المرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسائه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى لم يسب النبي صلى الله عليه وسلم مرضه، وتداوى النبي صلى الله عليه وسلم، وترك لنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مع شدة مرضه الأسلوب القرآني والنبوي في العلاج. الناس تقول لك على طول تجري كده على الطبيب سبحان الله، كل الطبيب يموت لا من علة، من بالمناية يا صحيح دهك. الطبيب ده لا يملك من أمر نفسه شيء، عشان تقول الأسباب بإيده ده شاطر مش هيعرف يجيب نفس. فسبحان الله الطبيب اسم من أسماء الله عز وجل، يلجأ العبد إلى ربه تبارك وتعالى فيتطبب بالكتاب والسنة وبالأدعية المذكورة. والنبي صلى الله عليه وسلم له جملة من الأدعية والأذكار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في أمر الرقية في المرض، بل وأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وكذلك السيدة عائشة حين مرض عندها في آخر يوم كانت تستعين بالمعوذات طلبا لشفاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما النصوص الوردة كثيرة، يا اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، تلاقي واحدة كده ممكن والله تتعب وتعب شديد وما تعديش على الرقية، تروح للطبيب أول وبرشامة واثنين وتظبط مواعيدها فين يا بنت الرقية الشرعية؟ تقول لك اه بفكروني ماشي شيفا ماما، ما تلاقيهاش واخدها بجدية، ده زي جدية الأسباب الدنيوية. أين اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر مثقال. مش هو فعلا اللي يقدر جل جلاله أن يذهب البأس؟ أين المسنون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إذا أتاك ما أتاك لا تترك هذا الدعاء، لا تترك الرقية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل وانت بتقعد تقولي ناس ما جاش حد ما قالش، واحنا بنقعد كده ما جاش حد يقول اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيني مع ان الشفاء في ايده. طب ما انت عندك نفسك، قولي سبحان العظيم، قولي ما علمك النبي صلى الله عليه وسلم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر كل شيء، من شر كل، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وما كل عين لم، بسم الله ارقيني من كل، ادعي لنفسك سبحان الله، وانت اكثر من تتالمي وتشعري بهذا الامر. لغاية ما نبقى نوصي الناس فعلا تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها 7 مرات كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقوليها على نفسك اللهم اشفينا ويكون كل مريض. فكانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تنفس على النبي صلى الله عليه وسلم على مرضه بالمعوذات، وتأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بها للتبرك بها. فكان صلى الله عليه وسلم ينفس على يديه ثم يمسح بهما وجهه، فلما اشتد عليه تقرأ هي في يديه ويمسح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وغيرها. شفانا الله وعافاكم وإيانا وكسائر المسلمين. الفاتحة المعوذات ما استعاذ بمثلهما، ما استعاذ بمثلهما مستعيذ. فبدأ الوجع يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوجع استمر مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 يوم، والبعض ذكرت روايات أنه 13 أو 5 أو 14 لا 11 لا 13 لا 14. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في أشد أوقاته بين زوجاته، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنقل بينهن، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين 9 من الأزواج، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم العدل بينهم. فكان كل ما يرى يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا. فلما رأى أزواجه في عينيه السؤال ينتظر يوم عائشة، أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بالتنازل عن هذا الحق، ونقلوه إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى بيتها. فكان يمشي بين الفضل وبين بين الفضل بن العباس وبين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو عاصبا رأسه تخط قدماه مش قادر يشيلها حبيبي صلى الله عليه وسلم، حين اشتد عليه المرض. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نتعلمه بين يدي احتضار رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم الاستسلام للمرض. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا هموت من مرض ده، صرح النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يلجمه اليأس، لم يستسلم للمرض، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يهريق على نفسه من 7 قرب إزالة الحمى، ولم يأته يوما أن سب النبي صلى الله عليه وسلم الحمى. لما النبي صلى الله عليه وسلم علم أم السائب رضي الله عنها وأرضاها ألا تسب الحمى لأنها تحط الذنوب، كما يحط أن تحرق الذنوب، كما ينفي وتنفيها عن العبد، كما ينفي الكير خبث الحديد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل في ذلك وصار يتداوى صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما أراق عليه 7 قرب فكان يستفيق النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ذلك، بتحط عليه المية كده كمادات ساقعة قوي قوي قوي من 7 قرب يقتله فوقان كده يقوم يتكلم فيه فترات، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بين يدي هذه الفترات يوصي لي يا جماعة. علشان كده المؤمن لازم يبقى عنده وصية في أداب للاحتضار. وأنا مش عايزة ربنا يبارك فيها الحاجة، أنا لسه ما خلصتش الدورة بتاعت فقه الجنائز شرحها، إذا كان المؤمن المفروض يبقى على طول موصي، ما بالك إذا كان مظنة الموت؟ مظنة الموت ده بيحط خطين على وصايا معينة، مش لسه بيوصي من الأول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طفق يقول لهم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ويدعم ذلك بلعنة الذين صنعوا، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صراحة: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، عليه الصلاة والسلام. وهذه من آداب المحتضر، يوصي بالحاجات المهمة قوي. بل وكذلك التحلل من المظالم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له مظلمة عند أخيه فليتحللها منه الآن قبل أن لا دينار ولا درهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى وصى، خلي بالك، وصي: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. حاجات كتير قوي، ده انت ممكن توصي بالشرع مين يغسلك، مين هتلاقي الحاجة نفسها ربنا ذكرت الحاجات دي في الجنائز. ما تسيبيش كده الناس لحقت الا بالله، تجيب لك واحدة مش على السنة يصلوا عليكي في قبر فيه في مسجد فيه قبر وتقولي هي ما شددتش. مش معنى ان انا ما شددتش ان انا اخلي الناس تقع في الحرام، وصي بالكتاب والسنة. ولو عندك شيء سبحان الله من الدنيا، وصي، كرمي نفسك بالربع او الخمس المسنون. رب العزة تبارك وتعالى قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لوالدين والأقربين بالمعروف. مش هنبخس حد حاجة، الثلث من المال. وأفضل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد بن أبي وقاص، وأفضل منها كذلك الفعلة الحقيقية النبي صلى الله عليه وسلم الربع أو الخمس، زي ما ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الإنسان يوصي اعملوا لي، يعمل طبعا في حياته بس يوصي الثلث ده. ايه المشكله من كل اللي بيعملوه؟ اعملوا لي براده، ده ما تعملي انا هعمل في حياتي، بس برضه كرموني بعد ما ماتي. مصاحف ووزعوها، مسجد وتموا بناؤه، ثلث الايه سبحان الله. ربنا يعين الجميع الا اذا كانوا في فاقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم كده اهو بين يدي موته صلى الله عليه وسلم ويتذكر 7 دنانير كانت عنده. طب سيبهم ارث لنسائك بعدك، دول 9، ما فيش واحده فيهم هتاخد دينار كامل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف ان يلقى ربه تبارك وتعالى وعنده هذه 7 دنانير. لما انشغلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في امر تمريضه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لأنتن صويحبات يوسف، مش قلت لكم؟ طلع الفلوس عليه الصلاه والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما كنا قبل كده صلى على محمد صلى الله بالناس ثم تخطى صفوه سريعا، تذكر ايه؟ تذكر الانفاق قبل ان يموت عليه الصلاة والسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارثه الحقيقي ارث النبوة، ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يترك الإرث النبوي فقط وهو العلم، ويخشى أن يلقى ربه تبارك وتعالى بذلك. الوصية العامة والخاصة، الإسراع، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، وخاصة ما ذكر الله في كتاب العزيز الإنفاق والبذل، يتمناه الميت ليعود ليبذل. 3 التحلل من المظالم، لما النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه للقصاص عليه الصلاة والسلام. وكذلك يوصي الأمة بأمر الدين، فيكون هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم أمرا فصلا حاسما، حين يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمد إلى كتاب يجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوصايا النبوية، لكن قدر الله عز وجل لما جمعهم وقال: هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، فقال عمر: قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبكم كتاب الله. فاختلفوا، النبي صلى الله عليه وسلم تعبان قوي مش قادر يكتب ولا يقول دلوقتي سيبوه. فلما اكثروا اللغط والاختلاف قال صلى الله عليه وسلم قوموا عني. بيوصي اهم حاجه وصيه الدين. حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد الهك واله ابائك الايه. لما حضرته الوفاه ما قالوش خلي بالكم الجاره اللي فيها كذا وخلي بالكم من العماره الفلانيه، واهم حاجه كانت عنده دين ابنائه، ما يكون عليه بعده من الالتزام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اهم حاجه عنده ان يترك لهم منهجا واضحا في السنه، وقد كان، ولكن مفرقا لم يجمع في الكتاب، ولعل لذلك حكمه. سبحان الله، حتى لا نخرج عن الموضوع، ولكن كثرة الغلط والاختلاف تحرمنا من أشياء كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان سيحسمها إن قدر الله عز وجل، بدل ما يختلف الفقهاء ولا أوامر مختلفة. ولكن هذا تكرر كذلك لما تشاحنوا فرفع الميعاد بتاع ليلة القدر، وأشياء وبركات ترفع بكثرة اللغط والاختلاف. أسأل الله العفو والعافية، اجعل بيننا كده عدم التنازع والمتابعة والإذعان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد حين بكى أبو بكر، قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى لفهم جعله الله عز وجل في أبي بكر قائلا: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكما قال أبو سعيد: وكان أبو بكر أعلمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طال الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم 11 13 كتير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة يتهادى بين الصفوف حتى تمكن المرض من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الخميس وحان وقت العشاء اغتسل صلى الله عليه وسلم ليخف يخف شوية من حرارته كده وينشط، ثم ذهب ليقوم بالناس الصلاة فأغمي عليه، ثم أفاق فاغتسل ثانية، ثم أغمي عليه، ثم أفاق فاغتسل ثالثا. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام للاغتسال ثم خر مخشيا عليه الثالثة، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يصلي بالناس. فصلى أبا بكر تلك الأيام، وكانت في جملتها 7 أيام 17 صلاة، احسبها كده في الصلاة 5 سبحان بيطين. صلى أبا بكر بالناس، وبين يدي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تتحرى ألا تشدد على السيدة حفصة حين يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أبي بكر ولا يأمرها بأن يصلي عمر. فأرادت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تتنزه من أن يلحق بها أنها رغبت في خلافة أبيها للنبي صلى الله عليه وسلم وتركت غيره. فلما كرر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيضا لأنتن صويحبات يوسف، واعتذرت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها فقالت: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قام في الناس لم يسمع من بكائه صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل بتقديمه لأبي بكر الصديق إشارة لهم بالاستخلاف بعده. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وفي يوم السبت أو الأحد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خفة، فخرج بين رجلين للصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فتقهقر فأجلسه، فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى يساره. فكان أبو بكر يقتضي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتضون بأبي بكر يسمعهم التكبير. والملاحظة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما جالسا، وكان أبو بكر بجانبه قائم. هذه لا مسألة فقهية يجوز إمامة القواعد أم لا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آخر يوم في أيام نبينا صلى الله عليه وسلم، نظرة الوداع التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظرها إلى الأمة، بينما كان المسلمون يصلون صلاة الفجر، وإذ بفجأة يكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة، فينظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم يتبسم ضاحكا كأنما يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الشعائر فيهم، كأنما يودع النبي صلى الله عليه وسلم بنظرة أخيرة حانية الأمة. فرجع أبو بكر للصف الأول، وظن الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج للصلاة، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل صلى الله عليه وسلم الحجرة وأرخى الستر عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم عليه الصلاة والسلام، ينظر إليهم ليرى أحبابه. ومن كرم الله عز وجل أن يعطى الميت بين يدي موته شهود أحبابه، سبحان الله. قولي كده فلانة ربنا قبلها بمها المسافر قبل ما تموت، راحت المسجد لنا حبيب، راحت المسجد سلمت على كل أخواتها في الله واستودعته سمحته، ما تلوم أنا شبعت كده خلاص. كرم الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لمتبعيه لأمته صلى الله عليه وسلم الذي طالما كان عليها حريصا، ثم يرخي الستر عليه الصلاة والسلام. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين كذلك ليودع العامة، ويودع صلى الله عليه وسلم الخاصة، ودعا ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ودعا زوجاته ليراهم، يكون آخر عهده بهم به بالدنيا أحبابه. فوعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم. ولذلك تجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شرع الله عز وجل هو الهدف السامي لكل حامل راية، حتى بين يدي سكرات موته. سيدنا عمر بن الخطاب دخل عليه وهو في طعناته تتدفق منه الدماء، صبي شاب مسبل، فأمره أن يتقي الله وأن يرفع ثوبه عن كعبه، سبحان الله. الظروف اللي كان فيها إني ذرت للرحمن صوما، اللي هي بتاعت سيدنا زكريا، لما رب العزة تبارك وتعالى أمره أن يمسك عن الكلام، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، مارس الدعوة بالإشارة حتى وهو ممتنع عن الكلام. تجي مشاكل طلب الشيخ ابن عثيمين يذكر له وقعه في عمر 92 سنة بيتداوى في أمريكا، ربنا يعافي الجميع، من السرطان التي قدره الله عز وجل إن شاء الله ليرفع درجته. أول ما دخل المستشفى قال له لو سمحت زبط لي جدول الدعوي في أمريكا، همة دعوية، حرص على إقامة الدين ولو على آخر نفس. ألا تجدي الغرس الإعمار في الأرض بالاستخلاف حتى لو يوم القيامة هعمله، أمال بقى الإعمار إعمار قلوب الناس بالدين، أمال تعبيد الخلق للخالق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم هذه الصحوة أو الخفة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطرح خميصة حتة قماشة كده يحطها على وجهه زي المريض اللي بيهدي جوله كده. فلما أعطاه الله عز وجل هذه الخفة وهذه كرم من الله عز وجل يعطيه بين يدي موت الميت، بسميها احنا عندنا حلاوة الروح، تبص تلاقي قامت ست الله يرحمها غفر الله لها، قامت قبل ما تموت على طول، وهي كانت لسه خلاص قعدت ظبطت بعض الأشياء اللي هي كانت عايزاها. ده واحد كده في غيبوبة يفوق قبل ما يموت، يقولهم يا جماعة لو سمحتوا فلان يغسل فلان يدفن المال الفلاني لكذا، يستغفر يموت على لا إله، يخش في غيبوبة تاني على لا إله الله، القومه يعني ايه اللي انخفض ارتفع، اللي ارتفع اتخفض، كرم من الله عز وجل، خفة يعطيها الله عز وجل ليغتنمها صاحبها اغتنمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ببعض الأوامر وبعض النواهي. من النواهي لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم أنبيائهم مساجد، ما تبنوش على قبر مسجد. وذكر بأمر الصلاة والصلاة وما ملكت أيمانكم، وهذا الذي نذكره في قيمة الصلاة حين نذكر أهمية الصلاة. ثم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة الاحتضار، اللهم اجعلها سهلة ميسورة علينا وعلى المسلمين، اللهم اجعلها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. اللحظة دي الحاسمة، اللحظة دي يا جماعة اللي من عشانها الإنسان يحيا عمره بطوله، من أجل هذه اللحظات، من أجل هذه الدقائق أو الثواني، لأنه سبحان الله يبعث على ما يموت عليه، لأنه يحتاج أن يرزقه الله عز وجل حسن الظن به، وأن يرزقه الطمع فيما عنده، وأن يرزقه لا إله إلا الله قبل موته. ولذلك في واجب كبير عليك في الاحتضار، لو رحت لحد محتضر وأنت أعلم، لما يجيلك بقى الاحتضار ربنا يرزقنا صحبة الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرتم الميت أو موته فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ما بالك لو الشخص بقى كان عارف أداب الاحتضار فعملها لنفسه، يقعد على العائم متجه للقبلة، يفضل يخش في لا إله إلا الله ويذكر الله عز وجل للتخفيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لما بدأ الاحتضار استند النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدر عائشة بين سحرها ونحرها عليه الصلاة والسلام، وإذا بأخي السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جريدة غصبة، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها فتفهم السيدة عائشة رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في السواك. اللهم ارزقنا الفهم واجعلنا زوجات صالحات. أتحدث عن فهم السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بنظرة النبي صلى الله عليه وسلم ومراده. ربنا ارزقنا الفراسة وارزقنا حسن التباعد. أم أتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعلق قلبه بتحصيل مرضات ربه تبارك وتعالى في السواك، مطهرة للفم مرضاة للرب، فأراد أن يتطهر فمن ويتطهر برضاء الله عز وجل قبل أن ينتهي إليه، وأن إلى ربك المنتهى. أم أتحدث عن غفلة الناس عن هذا الذي حرصت عليه السيدة عائشة لتلبيه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم به بين يدي موته، عدم حرصهم على السواك، بل واستبدال، أعوذ بالله والله، بل واستبدال هذا السواك السجاير في إيدي الرجالة والبتاع الخشب دي اللي بيطلعوا منها، يقول لك ده جوزة شيشة متنقلة. سبحان الله، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. معك سواكك، أردت تتصدق صدق على الناس بالسواك، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكرريه في المواطن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله فيها. النبي صلى الله عليه وسلم أخذت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها السواك فلينته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تفتخر بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنها آخر من جمع ريقه برق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول جمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم له في الدنيا وأول يوم له في الآخرة، أو كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك جماعة في أوقات كده لابد أن نلزمها، فهي عطايا وهدايا من الله، أن تلزمي زوجك إن سبقك إلى الله عز وجل، وأن تكوني تحت قدمي والديك إذا آن وقت احتضارهم، تحس أن ربنا عز وجل اللهم اجعلنا ممن اجتبيت واصطفيت، يصطفي أقوام للوقت ده، عشان بتفضل بعد موت هذا الحبيب مرتاحة قوي، تقول ما سبتش رجلين أمي، ما كسرتلوش كلمة، وصلت سالم إن شاء الله للحسنات غانم، اللي عايزه كله ريحته. هي دي يا جماعة بتبقى دقائق ربنا يرزقنا حسن إدارتها لنا ولأحبابنا. تلاقي واحدة كده متفنية تقول لك ربنا فين، زهقت خلاص، قبل ما خلاص النفس الأخير تاخده مش قادرة، وقفت من تقوم لحظة الموت ما تكونش هي فيها، تفضل طول عمرها زي ما بيقولوا تضرب نفسها بالجزم. ربنا يعافينا، ربنا يلهمنا الصبر ويعافينا وكل مسلم سبحان الله. بس كده يعني تبقى هدايا وعطايا بين يدي الوالدين، يخرج لهم أبر أبنائهم ليهم، تموت وعينيه قارة بأبنائه البرارة، ما يكونش نفسه كده يشوف ده ويشوف ده، كرم من الله عز وجل. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بين يدي سكرات النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة ولحظة احتضاره. ولذلك خير من يصف لنا السيدة عائشة حين رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وإصبعه وشخص بصره نحو السقف وتحركت شفتاه، فأصغت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فسمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى. كان صلى الله عليه وسلم ينطق بالشهادة ومجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، فكان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. كرر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، وفي رواية: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وفاضت روح النبي صلى الله عليه وسلم فمالت يده ولحق بربه تبارك وتعالى. وكان ذلك يوم الاثنين 12 من شهر ربيع في وقت الضحى، وقد تم له صلى الله عليه وسلم 63 سنة، ولم تصب الأمة بمصاب أجل ولا أعظم من فقدها لنبيها صلى الله عليه وسلم. وقد كتبت قصائد عدة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام ومحبته الصحابة الكرام. خلال لحظات طار الخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فأظلمت الدنيا من حوله وكادوا يفقدون وعيهم. فحين قال أنس: إن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وحين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، فلا يوم أحسن ولا أضوأ من يوم دخوله، ولا يوم أظلم ولا أقبح من يوم موته. فإذا بنفسه يبكون ولهم ضجيج كضجيج الحجاج من البكاء، ولا وكيف لا يبكي الباكي على فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام عمر بن الخطاب في المسجد يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولا يمت حتى يفني الله المنافقين. وأخذ يتوعد بالقطع والقتل لمن قال ذلك، من قال أنه مات. والصحابة حوله مندهشون وحائرون، طار لا يصدقون وطار يزعلون مستسلمون، ما سيصنعون بخفر فقد نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف في حياة كل إنسان موقف عصيب يستاهل تصرفي عشانه الفلوس كتير قوي، يستاهل تفضلي طول عمرك تدعي: نسألك الثبات في الأزمات والثبات في الحياة والممات. موقف لا يتحمله البعض. يقول تعالى: والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، حتى تثبتي ناس مختلفة. ايه اللي ينفي الحدث؟ ايه اللي يصوت؟ ايه اللي ينطب؟ ليه يشق الجيب؟ اللي يجري يسرقه قبل ما الناس تفوق؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. عايز رد الفعل ده هو الأمثل اللي يرضي الله. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أوعى تفتكر إن هي كلمة بتتقال ساعتها، لا، ده دي طاقة إيمانية بتبقى كامنة في القلب تثبته حيال الأزمات، تلجم من اللسان تأيده إلا من الحق والرضا، تملأ القلب استسلاما لأمر الله عز وجل وتستخرج منه الضجر. الكلام ده مش بيبقى عادي، بتقال عادي ساعتها بعيد عنها، أما ساعتها اللي الأهل للثبات هو اللي بيثبت. ولا سبعي ولا ضبعي ولا حبيبي ولا ماليش غيرك ولا العكس. فتجد كده ربنا يبارك فيها استرجعت لله واسترجعت طاقت واستعانت بالصبر والصلاة، ولا كأن سبحان الله ثبات هنحكي عنه بتاع أبي بكر الصديق رب العزة تبارك وتعالى صب في قلبها ثبات من عنده. ما تخيلش ان دي يوم فقد بنتها، دي يوم حبيبتها امها، ده يوم زوجها بكامل عقلها تفضل حمده بمين تطبق الوصيه. طب شوفوا يا جماعه اللي هيغسل، طب معلش حد يتصل باهل الكفن، طب اعملوا لهذا الميت الواجب علينا، اللي يغطيه واللي يغير له واللي يستره، ممكن يكون مريض مش عايزين يفتحوه قدام حد، سبحان الله يغيروا دور اول كده من قبل ما يجي المغسل خالص، يربطوا الحيل سبحان الله بين يدي الاحتضار. في ناس بقى تلاقيها مش في الموضوع خالص ولا في الدنيا، قاعده تصوتوا تقول لهم يا طب الناس قاعده تخش بيتها ومش عارفه مين اللي داخل لها ومين اللي خارج لها ومش عارفه ايه اللي المفروض يحصل، ده ايه الموقف ده؟ جلل، ربنا يثبتنا. ساعتها بقى رب العزه تبارك وتعالى يثبت الله الذين امنوا، يلقى عليها الصبر وتفضل بكل شكل. أبو بكر الصديق دلوقتي سبحان الله لما يخرج يضبط الناس يقبل على دبته، يعني يا سيدنا يعني كأنها عقرت قدماه، سيدنا عمر رجليه مش قادر تشيله. أبو بكر الصديق ما كانش بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، بيموت في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبات غريب عجيب يقبل على دبته حتى ينزل فيدخل المسجد فلا يكلم الناس، مش هيتكلم كتير، قلت ده مات والله ولا ما ماتش خلاص يا جماعه اقتنعوا تبهته. اول ما بدا دلخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرده، فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وبكى، ثم قال بابي انت وامي لا يجمع الله عليك موتتين، الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وهتفتكر ان الحب بيسلب العقل ساعتها، يجمع الله عز وجل للمؤمن بين العاطفة موقف عاطفي وبين العقل، ثم يخرج ليلم شعث الأمة يقول آمرا لعمر اجلس يا عمر. فلا يستطيع مع قوة سيدنا عمر أن يجلس، فتركه على حاله وجاء إلى المنبر وقام بجانبه وترك الناس فتشهد وقال أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. مع كون النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب الأول والخليل والصفي لأبي بكر الصديق، إلا أن جناب التوحيد مستقر في قلب أبي بكر الصديق، ما كان يؤله النبي صلى الله عليه وسلم بخطأ في صورة محبته، بل كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم قدره ويرفع قدر محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، لكنها لا تطول محبة الله عز وجل، لكنها لا قداسة لمن تحبين. عندنا دين راية، مع احترامي لشيخي وتعظيمي لشأنه وذبي عن ضده وعدم معاداته بل محاباته، عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلا أن له مكانا لا يتخطاه، فلا أعظم فتواه إن تعارض على الحق، ولا أنتمي له إذا كان إذا ساء اتجاهه في قيل أو قال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر كذلك ويزيد، فلزم أبا بكر الصديق محبة النبي صلى الله عليه وسلم مكانتها التي فاقت كل حبيب، لكنه تجرد فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. التوكل على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. كل حملنا، كل تعلقنا بالله مهما كانت الأفراد وعظمت وجلت وارتفعت المحبة، إلا أن الدنيا فانية، كل من عليها فان. الحمد لله أن الله حي لا يموت، الحي القيوم. ثم ألزم الناس الصوم، وهذا الذي جعله الله عز وجل قطعي الدلالة، يقطع به كل كلام وتقطع به كل شبه. إذا قال الله عز وجل توقفت الحجج ولا يتطاول على ذلك أحد. لذلك أحاول أقول إلا بالله، تقولي الفلانة قال الله أو قال رسوله، تردها، إذا ردتها فلا إيمان لها، لكن أول ما يتقال الدليل القرآني والدليل النبوي الصحيح خلاص. ولذلك ما تكلم متكلم حين قرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قل ابن عباس: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبا بكر فتلقاها منه الناس، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. ثبات، كيف انتقاها في هذا الموقف؟ في ناس بتنسى كل العبزارة، مش كأن صفحات المصحف أمامه ينتقي منها ما يناسب الموقف. ثبات، الثبات من الإيمان، والإيمان عنوانه الثبات، فأنا أؤمن ليثبتني وأثبت فيزيد إيماني. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها فعرفت أنه الحق فعقرت قدماي حتى ما تقلني رجلاي، وحتى هويت إلى الأرض فعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اختيار أبي بكر للخلافة وتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم وتوديعه، نرجئه للقاء آخر، لأني أحمد الله على أن أطلق لساني للكلام، لأني كنت والله لا أستطيع الكلام. أسأل الله عز وجل يجعلني من عباده المخلصين، يعني سبحان الله، الحمد لله أن خرج هذه الكلمات، اللهم اجعلها طيبات واجعلنا فيها مخلصين، واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أصعب الدروس التي لا أستطيع أن أتكلم بها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الكلام نفسه اللي بيقف يعني. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أخرج نبيك صلى الله عليه وسلم منا السلام، اللهم أردد علينا منه السلام، اللهم اجمعنا وإياه في أعلى مقام، اللهم ارزقنا شفاعته يوم الامتحان، اللهم اجرنا في مقصود فقد نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا به على حوض، اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة، اللهم وبعدها أبدا، أحينا على سنته وتوفنا على منته، وأسعدنا بشفاعته، وارزقنا بالفردوس الأعلى مرافقته. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.